ما حكم بناء المنارة على المسجد؟ يعتبر بدعة. فمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له منارة، وتلكم الأموال التي تصرف في المنارة فيسأل عنها صاحبها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي أنصح به كل أخ من أهل السنة إذا أراد أن يبني مسجدا أن يقرأ كتاب المساجد من صحيح البخاري، وأن يقرأ أيضا كتاب إصلاح المساجد للقاسمين، وأن يقرأ أيضا غيرها من المؤلفات التي ألفها أهل السنة، حتى ما يبني الشخص على بدعة. فالمحراب يعتبر بدعة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن في نفسه محراب، بل روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد أنه قال: كان يكون بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد في رواية والجدر بدر من الرشاة، وفي أخرى والمنبر جدر من الرشاة، دليل على أنه ليس له مخراب ولم يثبت، بل السيوط له كتاب في بدعة المحاريب. فجدير للمسلم أن يتفقه في دين الله. بعض الناس يا إخواننا بنى مسجدا ثم بنى له حجرة هو وعائلته من أجل أن ينظر في تلك الحجرة في جانب المسجد، فصاحب المال إذا لم يتطيب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتخطط. ونحن مسؤولون عن أموالنا. هذه المنارة الذي يبنيها ممكن أن يبني ثلاث متاجر. كم بنيتم مسجدكم يا أهل السرق بنحو كم؟ ها؟ 5000. مسجد ب5000 ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. فالمئة كم تبون بكم مسجد على هذا؟ ب20 مسجدا. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيحين من حديث عثمان: من بنى لله مسجدا كان الله له مثله في الجنه. فينبغي لنا ان نحرص على تأسيس المسجد وعلى بناء المسجد كما بناه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والله المستعان. طيب، وشبهة قبل هذا في المنارة أن عيسى ينزل في جانب المنارة البيضاء لدمشق أو بهذا المعنى، فأنت تفكرين شبهة المنارة أيضا. هذه المنارة ليس فيها أنها في مصر، هذا أمر. الأمر الثاني، هل عملت على وفق كتاب الله وسنة رسول الله؟ وهل الناس مقيدون في ذلك الزمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا؟ فهذا ليس به دليل. ثم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له منارة. نعم، ينبغي أن يؤذن على مكان عالي، ففي الحديث بين المؤذنين ليس بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا، دليل على أنهم كانوا يؤذنون على مكان مرتفع. فإن أمكن أن يؤذن على مكان مرتفع غير المنارة، أما المنارات والصوامع فمن أين ورثها المسلمون؟ أجيب. وإذا المسلمون من الرهبان، خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الطريق، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتموه. فهي هذه المنارات يقلدون فيها أعداء الإسلام. أما شبهتهم في المحراب فمنها قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وقوله فأتته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فهذا الذي هو بارك الله فيكم المحراب، ما هو في اللغة يطلب على شيئين كما في القاموس، يطلب على المكان الخاص بالشخص، ويطلب على صدر المجلس، يطلب على صدر المجلس. أما المحراب الذي يسميه أهل العلم ويستنكرونه يسمونه بالطاق، وهو كلام يعني يستنكرونه، يخشب الإمام ما يدرى لو أنه قام أو قعد أو كذا، كثير من الناس لا يرونه، وعلى كل فهو بدعة.